بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكي لحي طبنات كمدة من شرح العقيدة الأصبهانية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وحان قصوا دحجر أصل كديراء كصاب سنة قيام الصفات الفعلية أو قيام الصفات الاختيارية بالله سبحانه وتعالى هي طوائف تأنصب شيء إسلام كسر إشبوما رافين مركل كتبت هي مقالات كأي فرق تأنصب شيء إسلام كأي كقرن قضية دا. أما ننكست وكل شيء معتقد كيسي كتب تيسا وعقوم مقانا يسمرك أهل السنة والجماعة إله سبحانه وتعالى إنه وافتيي عقيده أي أدلة عقلها مدة نقلها فطره سليمة من المتغيرات يعقلها السليم كبت قبا من الشبهات والشهوات أي تصيام بإله سبحانه وتعالى وافتيي وإله سبحانه وتعالى وكوها قاتشي مركة وحيك القاضي عن سلف الصالح خلق غي مخلوقة بيك القاضي خلقه وفعل الرب سبحانه وتعالى مخلوقات كنا ومفعولات كيسية وحكرش إله سبحانه وتعالى فالكيسي فعليس وحيك القاضي عن مخلوق يحادثك وحيليهن كل مخلوق وحادث وليس كل حادث مخلوقا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حديث صحيح إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة ما يأتيه من ذكر من ربه محدث مرك محدثك يحدثك وشيك ذبلارا مخلوقا حادثك مخلوقا ونغنكرا غير مخلوق وصفات كرب لي أفعال سنة وأن غنكرا مركا الكاس أيال وكر نقاقي مركا السلف وحي قبان رب سبحانه وتعالى أفعال سنة والله وقي أفعال لازمة فل لازمة وإله إذا تديس أي قد الماما يسوى فل رب السمين يا مفعولا ذي مخلوقاتنا أي سنكرنا لنينين سيدا النزول كوكالي مجيو كوكالي إتيان كوكالي استوه وكله وأفعال الرب سبحانه وتعالى لازمة ومتعدية هاي يا أفعال وكرنا يا مفعولات يا آثار سيدة خلقك إعطاك إحسانك يوحي لها المال ورنبا إيجادك أفعال شاس مركو وكمال وكمال ومن ثم أصل كاس ما دام الله يسكوها يوأها مبنانت هاي إن إله سبحانه وتعالى أفعال يصفات وصميه كنت تعلق إيسو كحرا مشيئة ديسي وقدرة ديسي حكمة ديسي اختيار كيسا ومركو دونان وصميه مركو دونان إسكدائيه مركو حكمة وكينتان وصميه مركو سكينة وفراحة كقاضو هوشا ما بنانتا يسلف كنا عم بيدين نقلقا تصي وعقلقا تصي فدردا تصي لأن أحد كوحو دونان صميه لحكمة وحو دوننا كتغا لحكمة وغاية حميدة أيا ككامل سم أحد كا أو حفظ بين كريم أفمن يخلق كمن لا يخلق فعال لما يريد إن الله يحكم ما يريد إذا وألبك على باب وهي أو شاس السلف كعادين دونا وركوضو كعاد وحين تاكسو هاري وإسكا بدعو شبهائي كنتي طوائفتنا يكو خلدمين نول بنا أصل ودجستي ودفاعنا يوحا كدسا نظر صحيحة هي عقل سليمة هي نقل صحيح من دمها إذا كان مذهب لآميني لشبهاتين كدمنا إلا الدفاع وصول الله لكتون لغو مشقولين وحاضة كعرها يعني التجدد كالليل هذا إلهي إنه وحكسه كرده أنهران ترين باكرد الله سيد هذا ضد سبطان قيام الصفات الاختيارية بالله سبحانه وتعالى وحلويني صفات كالذاتية تصوى إسان بي حتى تاسكر الله إسان صفة السمع والبصر نفس الشيء باك اللازمية مثلا إلهي يدن أصلنا صفة الصمع أما صفة البصر وحيث كوا فصيم كل وضوح بن آدم شكته عقل شكته شيء مصنوع الله مقلي انت آن لهلين ومحي ومعدوم شيء معدوم كان الله مقلو dhawaqeenna iyo codkeenna iyo nidaheenna waxa naga soo baxaya sawd ku shuqul leh ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu maqlaya xilliga ayada dhawaq amruhu guana ilaahi ma maqlaya subhanahu wa ta'ala dhawaq hadana ma ku soo noqdo rabbi subhanahu wa ta'ala wuu maqlaya idan sam'ul masmu'at sama'ul masmu'at aw al aswad ma ka dhashay صفة السمع آثار بكية للتعلق يتجد بكيم كذلك صفة البصر مرئياتك شيء الرب سبحانه وتعالى أوغا إنو أبور دون الله تنسنا كذب إن ولي أوصن أبور رب مركم يو أركا ما أركا لأن الرؤية والبصر لا يتعلقان إلا بموجود بالمبصرات شيء مركم مرئيقا إلا أركي أي أرئش قبطه adu san jirin lama arko laakin waxa loo ogyahay cilmi baa ku taalluqo kuma taalluqo basar kuma taalluqo cilmi baa ku taalluqo iyo raayo inuu iman doono rabbi abuuri doono xilliga xilligaas uu ogyahay markuu rabbi abuuro waa arka horana rabbi subhanahu wa ta'ala muusa arkay inuu wuu ogaa soo saxma waxa kala duwan sifatu albasariyya sifatu alilm shayga macduumka rabbinu macduum yahay oo ogyahay midka jooga inuu joogo ogyahay midka yimid ee dhamaaday inuu yimid oo dhamaaday baa ogyahay ka wali aan imanin inuu iman doono ogyahay laakiin basar iyo samcu waxa ku taalluqaan shay mawjood ah oo marka aan ahayn macduum aw shaanad faantan baylatay ay sifa ka imanaysa sifa kasta ka imanaysa marka waxaad ka carreeyseen waad sadartay razi kitab isloran jiray الأربعين في أصول الدين وحوليها التغير والتجدد بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولازم لكل الطوائف وإن كان أكثر الطوائف ينكرونه يعتقدونه وينكرونه باللسان بوري يعتقدونه جنانا وينكرونه اللسان وارنتي نجم الدين الكاتب كتاب المفصل في شرح المحصل هذا اللهم جل الله الضابعي وحوليه وصده شيخه قال إنكرا ولا دفرا مثلا إذن شيء خطر أو يشعروا إلى هذين وحجر لهم هاي إلى هذين فلاسفة وعيد هذين إله سبحانه وتعالى هل يتألم بالألم ويلتذ باللذات العقلية باللذات العقلية وحكي احترازيا اللذات الشهوانية الحسية ما حيكوذان وحيكوذان tore ilaahi inuu san alam ya hanun ya lahaw shughul kulahayn wa mas'alatu ijma' hatta al-falasifa in gadda u imaw hal yaltadhu bil ladhat al-aqliyya wa haylan aqlan ruuh marku ilmi u kordho ya aqoon u kordho wa ku farxaya aqoontiis hadii nuqsan ay kugu timaadi aqoon yarina waad kanaxaysa naxdinti ya hanun si wa sifatu naqs ilaahi an kan nazan haqa ilaahi لكن الله سبحانه وتعالى وحيدا هو أكمل الموجودات وحكستوجر الله أكامل صلى الله عليه وسلم وكمال ربنا وأكمل الكمالات وعلمه وأوجه بكل شيء وأكمل العلوم هذا علم الرب بكماله هل يلتذ به إلى فلاسفه ماذا فأنت وركا ilaahi subhanahu wa ta'ala kaamil yahay oo sifatul kamaal u leeyahay oo nucutul jalaal u leeyahay ogaalkaas uu og yahay miisa rabbi ku farxaynin ama uu san jicleysanayn bay falsafad yiraahdee idinku maxaad galeediin idinka idin taala ash'aru way ka naqashay waxa yiraahdeen hawshaas waa baatil shubahaadkiisu u waday raazi wuxuu yiri dalil aan ku diidno أن الله يلتذ بالكمالات العقلية مجر إلا إجماع الأمة إجماعنا والدليل السمعي والأدلة السمعية عندهم لا تفيد اليقين والعقائد لا تبنى إلا باليقين رازي مركب وحول الدليل كالسمعي إجماع أمبان هينا أو الالتذاذ واللذة وهو كالألم وانديدين waxa wax u boga ama macaansada ama dhibsada waa makhluuqaadkii ajsaamta ilaahayna u shaqal kuma laha laakin deelka shubhada aqliga keenan falaasibada waxa kaga jawaabna ma hayno on ka ahayn ijmaa sidaas uu muhasalka ku leeyahay najmuddin al-katib al-huri waxa ogtow hadda kor uu ku soo sheegay raazi anna al-ijmaa wa dalil sam'iy wa dalil sam'iy la yufid fi al-mabahith al-aqliyya إذن لا دليل مثل هذا عند الأشاعرة دليل الجهر استاوى أن الله يلتذ بالكمالات العقلية شوف هذه الفلاسفة كجواب إلى أي مركز وحير من أدلة النيد قرآن كي سنة آيد إسلاف وسكر راعيه إن قاشان كودرنا أي أصل باطلة أو الحوادث لا تقوم بالقديم أي يهدان أي كديدان أي كديدان aw sheena fantan bay la taay ma waxaysto halkaan ba iskaga iibto dhamaanaysa idinku waxa ka qabta mas'alada wad ka hadli doonta fadlan shi xasan bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalameen wa sallallaahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuulihi nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'een amma ba'd اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في مناقب الإمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع، قال: وجاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعدما تكلم فيكون كلامه حادثا. قال: وهذه أغلوطة أخرى تقضي في الدين غير عين واحدة، فانتبه لها أبو بكر بن خزيمة، وكانت نيسابور دار الآثار، تمد إليها الدعايات وتشد إليها الركائب ويجلب منها العلم. فابن خزيمة في بيت، ومحمد بن إسحاق يعني السراج في بيت، وأبو حامد بن الشرقي في بيت. قال: فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام أبو بكر، فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش، حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب أن الله متكلم، إن شاء تكلم وإن شاء سكت. قال: فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصر دينه وتوقير نبيه خيرا. قلت: لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاص، وهذا مما جاءت به الآثار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والعلماء يقولون: مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى منه في المنطوق به، ومفهوم المخالفة أن يكون الحكم في المسكوت عنه مخالفا للحكم في المنطوق به. وأما السكوت مطلقا فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين. والقاضي أبو يعلى وموافقه. نعم قيبتا كان والعلماء يقولون لما أجدوا أغتش هذا سكوت خاص كها إنكم مثاليه إن كتسق لي أصولين تيفق هذا مركب باب الأصول جوام الفقهيات إن السقوط كالصغيات يقول أغين لأن خطابك هو خطاب الرب سبحانه وتعالى مسألة اللي قال لحكم كابا لي منطوق اللي قال لي مسكوت أحد كأمسنا وايه والشارع مركب من طرف خفي بأصغيان كلام السقوط رب أصغيان اسمه أقول لي هاي وحونا ربعين وكم مثالية السقوط عن شيء خاص أما سقوط الله بعض جدوك يا شيخ عوكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما السكوت مطلقا فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين. والقاضي أبو يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم. وكذلك تأول ابن عقيل كلام أبي إسماعيل الأنصاري، وليس مرادهم ذلك كما هو بين لمن تدبر كلامهم، مع أن الإسماع على أصل النفاة إنما هو خلق إدراك في السامع، ليس شيئا يقوم بالمتكلم، فكيف يوصف بالسكوت لكونه لم يخلق إدراكا لغيره؟ نعم قضية هذا قضية بدون طوائفته طوائفت مذاهبت ونصف شكت ما أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد بن حنبل طبع علماء وقضاد إما فربان مذهب ونصف شكت وصول شمرك أيه قليها دم متأخرين تأي كف الدوبين أما معزلة كسوة قاتن أما كل بيك قاتن أما النجارية أي آمنين يوحي أركي النصوص تأي مضادي وإسخلاف سمي على فربان مركز حسكو دا إني أولان وإمام كوتيريان وحسن قبين سي أصول شو دا إيسا ودوبين أما هذا الإمام كبي أوليان ويفسيريان تفسير وافقها هي أصول شو دا جميع طوافنا هو شو ويقفتها جميع طوافنا هو شو ويقفتها مركز شيخ هو شاد بأقدقاء تصالح قابنك اللي هذا من عبد البر وإمام محدث وفقيها بخاري والأندلس باللي هذا ونين كامل في اللغة في السير في التفسير في الحديث في الفقه نين لم يدح حلق سمن ولي اللهم إلا أن يكون تلميذه أبو ابن حزم الذهري إنه جاهل المويه. إذا نصوص عد كاني في شرح التمهيد والاستذكار ومالك أوليه قدره وكافر أرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه مركز الرأي مالك فقهاء الأمصار ما يسنكون راع وأنا صح معها وحكولة تعزير تكفير معه لأنه عمل حقوق حلو يرتمى إنه كجو إرجاء الفقهاء بلو يرتمى وإنما بورسائل كقرى يقول معاصرين على كلام ونظر في بحثهم هسأتي وتقدر يا ميسا مر بدن إن وكجر النزوع أو شاور يقول لي حنوي نصوص بدن مركب مالك يقول لي أولى وشكدها مركب ولديه كلام مركب أشاعرة هاي مالكية فوكو بتشوتشي إمام الشافعي نصوص على عطبة لقوري في تكفير القائل بخلق القرآن عموما وأفراد وتعيين وصيح حفص الفرد أنتوا لضوا حكم شخص أو صاري حفص الفدن وموزن كويل الربيع سو دعوانا أراد الشافعي قتلي وفي رواية أشاط الشافعي بدمي شافعي مكو التكفير لي جيبوا هذا كذا جاي ولا يدلي جاري نصوص النع وعد عضيت نو أولي وبه قبة أولي وجويني بأولي وغزالي بأولي حيكون حمراء وحمراء كفر دون كفر أرضي الشافعي فردين وحكفهمين التكفير الصريح الكفر الأكبر كل اللي يقول يريد مناظر كان وحكفهمي إنه يهي الدين تكالغا صار وديك يسير لبني أعلم الله قدام ساسي كفهمين لكن لمن كان شاعره حكو أولين سكة لا يتفسر صدرت ذلك أسر الدين البلقيني حاشيدي على الأم حواشي على الأم وعلى روضة النووي وعلى العاص وعلى قالان كرماها والتحريف للكلمة عما واضعه وحين نووي يذكر راعين بقليها نصوص الشافعي وكان على عدو كوكر ليها ولذلك سمي الشيخ الإسلام عراقي والشيخ الإسلام ليه جري وحافظك أورانجر وبلقيني إنك وين عمر مالك وإذن سوشيغي شافعي نتاصل إذن خفل أما أحمد أصور كيف جوجي وأنك اللوغو تحريف بني النصوص كيسا لأنه صمد صمود الرجال أمام الفتنة الجهمية صدرت الكتاب رمبو لقاء الرواد وفتاوى شاو اسلامي كتبت لقاء الرواد احمد نزوست الحرفية لقاء خلط دمي مجلل اللي حب قلوب بيجا يا شاو اسلام دفاع عيسي قابكو اللي واحد قدبان قليه او نزوست تسور رمبو يكون الرواد قليه المعاصرة ومطبوع كتاب الله فيري نفس الشيء نينك اوغود دراني نزوست اولي كلبار رواية كده كان وذات كان ابو اللي على القاضي الفراء الحنبلي لانه شيخ الحنابلة شيخ الحنابلة هو مذاهب بضم بمرك وليه مر نو على طريقة سلفية مر على الكلابية مر أصوله قوة فقوليه هاي معتزلة له متكلم كوضوءها أما أبو حنيفة وذات كيس كلها فيض الباري في شرح صحيح البخاري مع أنور كشميري مؤس وذات كي كتاب كيس اللي يقن إكفار الملحدين في ضروات الدين أخرية نقول بضانو حكاين أبو حنيفة وليه هاي أي أول ما تريد يده مركزه والحق غير ما قالوا والحق غير ما قالوا حق وحوي وحشيان وحنك آي مركزه سيد أصلمي هو فتيي أصوش السلف كا مركز تحريف بلان بيقوان علمته حد قد بلان بلوك يسانيا كبر روك هوش آيادا اسكد البونينك يمك نص لوتر يا إمام إثبات يمشي كويري يعد سيدا قفة سرتي آدمان لا اسكد إلالي نعم وليس مرادهم. مرحبا. الكيف الشيخي صفحة 39. وليس مرادهم ذلك كما هو بين لما تدبر، مع أن الإسماع على أصل النفاة إنما هو خلق إدراك في السامع، ليس شيئا يقوم بالمتكلم. وعلى حتى تقول كذا نمر أصول النفاة حتى مكينا هي وحي كفة أولين محايا لي اسمعوا إن شيء أحد اسمعوا محايا وإن أنا وحكم مقشي الإسماع، وإن أن كجلي أود أو حكم مقشو الإسماع، ولو علم الله علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مع أن الإسماع على اسم النفاة إنما اسمع وامع إنما هو خلق إدراك أود أقدر أنتو أو حكم مقشو اللي هو أبو روي في السامع أي الشخص السامع أحد كوحم مقلها إياه إلا جليه ولو أبو جديه أود وحكم مقلا لي أيوة قناة إسماع. وليس إسماع معها شيئا يقوم بالمتكلم الله سبحانه وتعالى. مركب واحد محيطة وإحنا قلنا قاشي محيطة سفوا الله قطع الله يسمى جرتا والله قوم يسوم متكلم كا لقمنا نقاشني إلهي أود مكو أبو ركرا محمد يا حسان أو هبل أيكون مقلعنا شيء إلهي هذا الكيس أما كلام كيس معناه شوك لقاض هي. فكيف يوصف بالسكوت؟ الله سي سكوت لو قلت المامي لكونه لم يخلق إدراكا لغيره، عقل ونقل دوا باطل. مثلا هذا كو أبور أود أو حكم قشو هبل و أمس من الله رنكرا لما رنكرا مركو اسمه ولا واحد وضعه مركو أسوشيني محايا هيد وحادي دنايدين الله سبحانه وتعالى إنه صفة الكلام أو الصوت أو السكوت وقطع اللقاء بادي الدنيدين السكوت الكلام ربي إنه قطع اللقاء دي الدنيدين ما حد كدونتين مخلوقي ومفعولات كربيع أود لغو أبو رأي وحكم مقلو أما أوسن كم مقلين ما حد كخصية صفة الكلام إيه إيه السكوت ما حد كخصية معناه سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن الزاغون وغيرهم أنه منزه عن السكوت مطلقا، فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء من الأشياء، إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته كالحياة، حتى يقال إن شاء تكلم بكذا وإن شاء سكت عنه. ولا يجوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثار، بل يتأولونه على عدم خلق الإدراك. منزه عن الخرس باتفاق الأمة، هذا مما احتجوا به على قدم الكلام، وقالوا لو لم يكن متكلما للزم اتصافه بضده كالسكوت والخرس، وذلك ممتنع عندهم، سواء قيل هو سكوت مطلق أو سكوت عن شيء معين. وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، وذكر 12 إماما: الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. قال فيه: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرايني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، كل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، وما قال مخلوق فهو كافر، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. قال أبو الحسن: وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحابه بالكلام. قال: ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم من الحوم حواليه، على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمر بن أحمد الساجي يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا، إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى الجامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالروزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني، ويتكرر ذلك منه. فقيل له في ذلك فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاة ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه، يعني الأشعرية، وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته، وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. قال: وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العجلي، سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد أظن أبا إسحاق الشيرازي أحدهم، قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الإسفرايني، والكلام على ما وقع من إنكار أبي حامد وغيره من أئمة الإسلام على القاضي أبي بكر مع جلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد والبدع بسبب هذا الأصل الذي بنى عليه مذهبه طويل، ولبسطه موضع آخر. وإنما المقصود هنا التنبيه عن بعض على بعض وإنما المقصود هنا التنبيه على بعض من أثبت هذا الأصل ولم يوافق النفاة. نعم. قضية أن قصة أبسن أبو بكر الباقلاني أبو حمد الإسفرايني أبو محمد الإسفرايني المروزي وشيخ الشافعية في عصره بلا منازع، ومنه انتشر المذهب في بغداد عالم الإسلام إنك لقى في الحيب وهذين كان أبو حامد شن بقول يا طريق العقل الشيخ يدوي وإنك هذا شافعي ورنبا أكواب ترستوه شن بقول عالم ومن جميع الطوائف أيا فريسنشري حلقديس الأفر قرن أفراد بونرد انت قرنيسا ولما حرم إمانجر الفقهاء إمانجر أئمة مذاهب ونقول بمذهب سكفا إذا سنشري باقي لنا ساكا أقوم بنا كله نساكا أقوم بنا في الأصول وفي الفقه أنت بساكا أقوم بنا وأنك باللاوي إلا كرسار أصول الشافعية في الفقه وأصول أشعرة في الفقه حقر كتب ولي التعليق في أصول الفقه بولي وكقر أصول الفقه على طريقة الشافعي وماشى كرسار أصول الفقه على طريقة الشافعي أصول الفقه على طريقة أبي الحسن الأشعري مركات بوش أو في عنا واجد دمبي وحققاتي هوش أيضا أرديس كتاب كلا ما هي وكتبتي كلا ما هي أصحاب الوجوه هي إن كان كتبتي يا طريق ديس وحققات أبو طيب الطبري كذب وحكسقات أبو إسحاق الشيرازي كتبت أبو إسحاق الشيرازي على أشعريتي وبدعتي في الباب لمع يتبصر أبو حكر صاري أصول الشافعي أصول الأشاعرة وحيد بشوكتا وقالت الأشاعرة وقال أصحابنا الشافعي قلني وقالت الأشاعرة وقال سارية أصول الفقه على طريقة الأشاعرة أصول الفقه على طريقة الشافعي أبي عبد الله وحين كقصوا هوشا كسوا ديكت الشيخيسي القاضي أبو طيب الطبري وهذا تعليقيس إلى طابعي تعليقيس على شرح المزني أبو طيب الطبري نحشغوها أبو حامد كان هذا مغيسانين كان هذا كوكس باقلاني إنه سيدها وينكم إن الشرارة الحجاب تمكم بصوش قلي لكوين لك الأتكاء وباش ويفي عنتها أصل كان لقاها الله هيا وأصل كان دائما هكاها اللي وها قيام الصفات الاختيارية أو قيام الصفات الفعلية بالله سبحانه وتعالى أصل كان أصل كلابية ذا أي النجارية ذا مكب باقلاني أصو أصل كان وأصل كان بغلاد أبو الحسن الأشعري دبديل مجرى هو الرجل والشيخ عند الأشاعرة ننكر لا من مجرى فرنقان يا أيها دقيقة لو أشعر مجرى marka ala imamati wa tabahuri fi al-ulum ay halka ka istaaga Abu Hamid al-Isfarayni al-Marwazi rahmatullahi ta'ala alayhi asl kuna kas wa asl afa wa hina hawsha khudu'a misalatu al-kalam wa quran kuna far' ka yahay sidax madhab baajira usul al-madahib wa nasku baqata usul al-maqalat madhab xurra ya kalam ku wa sifa rabb sifa lillahi subhanahu wa ta'ala kal hayat wal ilm wa sifa dhatiyya sifa dhatiyya wa ya ka hayati llahi wa ilmihi wa qudratihi ilahi awudisu ya ma'an ku raadaya ilmihisu iyo iyo nolashisu soma sifa dhatiyya qadima azaliya mata mizama ha kalam kuna waxa dhayn wa sifa dhatiyya azaliya qadima ra'yiga asmarka wa ra'yu al-asha'ira wal kullabiyya wal najariyya wa akthar at-tawa'if wa sifatu al-kalam ومنه القرآن واسفة أكتوضة أزلية قديمة تقوم بذات الله سبحانه وتعالى إذن تعلق ما لها يتجدد مركمية لنكرت كعلم الله وحياته إلهي بأدون الله الله مجرته وحبك مجرى لأنه تجد بإيمانية سفة ذاتية قديمة أزلية كلها إلهي بأدون الله الله إلهي مركو دونا امصيا موسى الله لي محمد بو الله لي ادم بو الله لي يا ادم الصوت يا حرف يضواق مجر وخدم وا انكر لا سيده وخا كديت صفه ذاتيه ازليه اذا الكلام واسفه قائمه بالنفس وهي كيري الكلام النفس الغزي لا ادي وركو كسو غابي الكلام ومنه القران واسفه ذاتيه ازليه قديمه عند الاشاعره الكلابي النجاري واكثر طواف وانا مجد وافقي في بعض في احد قوله القاضي ابو يعلى ضائفة اللباد وآذوا فربائيونا وحاق إلى ذان كلامك ومنه القرآن ومخلوق من الخلائق وشيء منفصل عن الخالق صفة من صفات الله أو الله كقم يسمى إليه صفة تقوم بذات الله معها قديمة أزليا معها ما هي تاي الكلام وفعل من أفعال الله بتغيير والمتكلم ومن فعل الكلام وليس من قام به الكلام اذكروا من قال ادو علم الباي ادو علم الباي اذا سيده لو ليهي بيت الله وناقه الله بالورنا يا كلام الله واضافه التشريف ومخلوق من الخلائق هذا البو الهي ابوري شجر كو ابوري فموسى مقلي وهي لمعنته ان كليه ادون برد ابوري موسى اركي إذن صفة الكلام معها صفة ذاتية لا أزلية ولا قديمة نوع حدث الآحاد هو مخلوق من الخلائق أثر من آثار الله ومفعولاته وركم عزلي وحقبة جهمية يوحي كفر عن جهمية ورنم باب كودوي أهل سنة مقالوا ذا باكو صارد إله سبحانه وتعالى ومتكلم بالقوة جملة وأنا متكلم بالفعل إذا شاء وحل فهمك رأي أنت أصلا خلاصة وإنت إذا قد دائي قديمة النوعية حد دعوة أسكور الرئيس كيف دائي إلهي سبحانه وتعالى الكلام وصفة ذاتية ما كان لك إيه إنه إليه إلهي سبحانه وتعود وكوها الله بكلام له حرف وصوت وأنا متكلم بالفعل إذا شاء ويسكت إذا شاء إلهي مرك صفة الكلام روحكتها صفة ذاتية قديمة أزلية مرك نلقاها الله إنه وحي أتقى أنه متكلم بالقوة مرك نلقاها الله إنه إلهي حلق دون وهلك أحد دون الله اللك متى شاء وكيف شاء ولمن شاء ومتكلم بالفعل وحادثة الآحاد تتعلق بمشيئة الله وقدرته سداسنا كتابك يسند يعقلك السليم كيف تقول اي كينيه وحك لو النقص اشاعري جكل وحال لازم النقص اله سبحانه وما ذكره معنيه يوحو دونيي اسو شيء كريم ايا وحا فهم جبريل جبريل بالربوح ما غنا كترجمي هذلك جبريل النبي مقلي وركود وا انت خلاصته الى وحي كسبهين كالرجل الأخرس الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم بيكوش بين، لكن هذو كلام كن نفسه هو قائم بذات رب أويا رب أوسن هل كرين كلام صوت إيه حرف إيه ضوء الله مغلله سيا قرآن كان لوم مقلي قرآن كوا من تعبير جبريل وألفاظه أكتوله أما هو من ألفاظ محمد عليه الصلاة والسلام معنيه رب أور رب أودون يوحفهمي كسو قال والله المثل الأعلى تعالى عما يقول علوا كبيرا نبا صد سنة قرآن ولا أذوق مهل كرتي لك حواد مقشا وحاث ربطه ما كانت في رسو أما أد الميسو أما أد شعور كلتي ما أدو حافهما ننك كل جوغة لا تقسل كل قالين هاي وحاث رباسي شاء أكينا حان أكينا سيحية دركة كسيبة لكن أدو الدنطلة مشي كرتي يا كفاهم هاي صاحبك وكفاهم هاي إلهي سيدة سكلي كشة بين أشعري الجهمية يرق الله متكار إلهي مهل لكروح للكمس وبيحي كرو حرف ملها نوغ لمالا ملها صوت ملها أدون الله اللي كرم مجره لكن وحافه ما هذا وحو الربي جبريل جبريل با كعبرو يلي سلا إساس الرب الربا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبحروف وألفاظ جبريل معناها أي حروف تنحن بارسان تاين ومعانيه وقال لي دون أي ما فهمت المرك ما هذا لي لو هذا لي بي الله كده أن أودك إنو هذا لي ديل مجرى ديل مجرى واسك فلسفية إن في الفؤاد إن الكلام اللي في الفؤاد ورك هاي هولي قد قناسي اسك أبادين شاوي حاكم مشغول يقولون بأفواه ما ليس في قلوب إلا قد ذورت في نفسي كلام فلسفة مع الله هاي ودلو دكوري مانيس وركو انت سكوك بكبو نمان كان أيوة نمان والنبا معزلي جامية وكشي درينبا هذه إله وحو أبو ربه وكلام كسي هيبا الليلي أنا حسان وحن ما أنت شيء هو كلامك ربي الشاعر محمد الزامسيري كل بي وحي الله المالي النقص إله إنه يهي أحد ناقصة وأفلا وأبكم ووحو رب الشيء كريم الله هذا الليه أحد كالله هذا اللينا أحد فؤه اللي وكلام كسي لم يلا لغة ولا شرعا waxaan doonayaa abaaq ruufa ma markaas uu wadaad ku soo rabaa la yeelo warka ma abaaq ruuba iska le miisaana iska le ninkii yahay hadlay hadalkiisii weeyo waa xuruuftiisi xuruufta macnaheeda xambaarsan tahay asaga iska le ya waa dhici kartaa ilaa hadduu macsuum ahay laga xaq jiray waxaan ku dhahaynaa waa macsuum yahay nabiga moogta la socdo bad kalaan ku gelinayna wadaadada gel in al faantaan baraba wa mash جهمية كدرا جميع محل إلزامي وحال إلزامي فرعون هاد يقول قالوا يمتروا فرعون ما حكوك التكفير زي ما قلوا رب أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إلهي غيري ما حكوك شيء هذا الإله ملك أبوري هي مخلوق من الخلق رب أبوري هذه كلام كالرب قوية هاي فرعون وركن الله كو أبوري هذا الكل وهذا الك إلهي ما حكوك قالوا ما فهمت معنا إلزام سلف هذا المال رب كو أبو روم مخلوق من الخلائق يا أم مقلي نبي الله مسلم حتى هذا هو كلام الله إضافة وإضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وكلوه مرة سيدات هاي الضماء يا أبو ري الله وحن وركن كسر بحين يا أبو ري الله إذن كلام كان أنا ربكم الأعلى يا ما علمت لكم من غيري وكلام الرب سيحلو قالوا بيا ومن ثم ابن عرب توقع توشى سواسيه وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نصره ونظامه نصره ونظامه نصره ونظامه سمعنا ما غلط هذا مغلو إذا ما إليه نصره ونظامه ما إليه لأن أسجلي الله جيابا مربان بوباي دملا إذن كل كلام في الوجود ومعه كل شيء في الكون سوى مخلوق لله ما سوى خلق من خلاق الله ما إذن كل كلام في وجودنا وكلام الله إذن محاد كدت قلت إسان بالله كفرت بالرب انك يا ورها كسبحي وما هو كلام الرب لانه هو مخلوق من الخلائق مخلوق الرب ابرنا مجره اما كلام هنقضوا اعيان المخلوقات حروف هنقضوا كلام هنقضوا هذا صوت هنقضوا محمود يا حسن هنقضوا كل عين في الدنيا وفي الكون يا ابو ري الله اذا كلام محمود هنقضي مخلوق عين قائمه مخلوقه لله رب العالمين اذا كل كلام وكلام الله إذا محال لازمي جماعة من السلف بوحيدهن أيها الذي يقول لجهم يهدهن إن كان قرآن كبار دنتي أن صوك فنو أن كنت كنو أن حبالي إن كان جدا هذه ولم عزلك جدا هذه والموالنتي من قرآن سأقول لمن كرا حتى قرآن حتى ما مخلوق من من الخلائق إنه واره إن اللي مشيك قلنا أقول عواحا مصا أن صوح حبالي إن كان كنت كنو صلاة الجنازة كدنا نحبال متى يسمى هذا؟ ولازم ولازم صحيح شيء مخلوق من دمان إن حقك ورد كل شيء هالك إلا وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت كل مخلوق واسدة الله وحانك آهي كل نفس كل احد ونوره حي واسدا لكن ما كان محلي لا فرق بين المخلوق البشري والمخلوق الكلامي المخلوق البشري وانك هي مخلوق كلامي وقرانك لا فرق بينهم كل كلام نحن نقول اياه قرانك وح فرق وكدوين هي مجرو هذا الكلام كصبح لأن سوى مخلوق دونه مخلوق باته كلامك أصبح بحينه واكين ربي كنا واكين ربي كل مخلوق إنه شيء واحد ابن عارف مركب أيوك فايديستين شغو حول هذا مركب الجهمية زلا زندقضة باللابة وحارة ما يستري الطائفة الاتحادية الطائفة الاتحادية إذن صدح هذا مقالات بكد الوريغة يعني فروح بإليه كرامية أنتين نصور علينا عبودان قوليو سالمية اللي إذا أنتين صرعا بيدي عبودان يعني أصوشا لكن وهو واصد عداس طريقة الكلابية الأشعرية هي طريقة الجهمية والمعتزلة هي طريقة أهل السنة والجماعة يا أنتين صرعا بيدي عبودان ماك حروف طالما رأي أصوات كلافرين دونان قيبة كمذا نيو الملبك فشل ماهي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والحارث المحاسبي قد ذكر القولين عن أهل السنة المثبتين الصفات والقدر فقال في كتاب فهم القرآن لما تكلم على ما لا يدخل فيه النسخ وما يدخل فيه وما يظن أنه متعارض من الآيات وذكر عن أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر قولين في مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ونحو ذلك فقال ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله استماعا حادثا في ذاته وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأولوا ذلك في الإرادة على الحوادث قال فأما من ادعى السنة فأراد إثبات القدر فقال إرادة الله تحدث من تقدير سابق للإرادة وأما بعض أهل البدع فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث وليست مخلوقة ولكن بها كون الله المخلوقين قال وزعموا أن الخلق غير المخلوق وأن الخلق هو الإرادة وأنها ليست بصفة الله من نفسه قال وكذلك قال بعضهم إن رؤيته تحدث وقال محمد بن الحسن نعم ما شهر إن لله استماعا حادثا في ذاته إن الله يبطن بالغيب وليس ملا إلهي سؤاله ماذا هذا القدر ماذا يسري حديثك في الصحيح إلهي أنت النبي عطق حسن حسن الصوت يتغنى بالقرآن ماذا يسته الصوت كله إذا أنت يسري هذا ودقى يسري الضوء كاني dhageysi si jiray ba mise wuxuu rabbi dhageysiga bilaabay markuu adoonka bilaabay quraanka nabigu ahadiis walaa si kullu hadithin makhluqa marka dad la laakin ahadiis mudu makhluqan ismidi afaq ugu dhacaysa idan marka istimaac uu ka hadlay kaas isaa sunna ay ka hadlayaa waa nafsa shayde ruyadan idin sheegay basar waxa ku taluqaya بموجود لم يكن من قبل ثم كان كذلك المسموعات سمعها كتعلقها هي إذن حدود كاسي تجدد كاسو كردين بلغة الله هي سبات كربك تعلق يقول لي مخلوقاتك إيه معلوماتك أي اللوجه ذا وحا تهاسي وحكومة عابين من كان أهل بدعة حدوث هي قيام الحوادث بالله قيام الحوادث بالله وحباسك أخلدا وحباسك أخلدا وحيابها إلهي سبحانه وتعالى الله تيريو وحنه والله بقيبه وحيابها الله تيريو والله بقيبه أعيانيه هي معاني أعيان هي معاني أما أوصاف الأعيان لا تقوم بذات الله سبحانه وتعالى كبيت الله وناقة الله ورسول الله إلى آخر يومعي وأعيان والأعيان هو شيء منفصل بين عيله ومخلوقات هذه رب الله تيريو حلوتها إضافة تشريف وتكريم أما وحي أفعال هي معاني أو صفات ربي كقومها لأن صفات لا تقوم إلا بموصوف مركز أن لفكو خلدن العيان المضافة إلى الله سبحانه وتعالى أيه الأفعال والأوصاف المضافة إلى الله كإضافة صفة لموصوفها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله محمد بن هيثم هو متكلم كي كرامية متكلم كرامية وينك كلا قاب شيء أشعر حلق يسي من كان محمد هيثم الكرامي وشيخ الكرامية ومتكلميهم أبو عبد الله الرازي ماشي وشو غرنق لحد أشاعرة كل أصنع وشو غرنق أفراد أشاعر كرامي إنك توضح دعير إلى حمرين وهي إنه فورك يواجد دم حتى إنه فورك صاب كل يدري ولا سوى كدم بغير الشيء توضح دعير الأحمر يسير إنه فورك وبقر كي محموس وقتكين ودقى يستي وبقرك ودقى يستيم بو توضح دعير حكوك ولا يستي من هيثم هذا الكرامي وتكلم مصيبها نيك قري وهي مثالب ابي الحسن الاشعري مثالب ونقيض المناقب مثالب ابن بشران بقري ابن بشر عفوا ومطبوع هذا ولا طابعي اخريه مركا يقول العلس وهي مساله القران مكون لمره ونلا سوده مركا لمره مساله قيام الصفات الاختياريه او الصفات او الصفات الفعليه بذات الله سبحانه وتعالى ونلا سوده من ثم الشيخ ممكن سنيا هذا اللي يسكى كشاهد إن أدو يقانا فرق إيه مقالات كنا الناس كرووها إيه حل يقرنك أفراد نينك أشاعر متلها ينا نينك سمريوه تضبطوا بلق علي والله بلمي ويحفر الناس وضوحا المسايد كرد عيوك والله بحيان ورقاتين وهي علوه يكدوا ذين قرآن يكدوا ذين سفات بذن بيكدوا ذين نالبو ساري صادرت دواي نينك يقول نحبيين أشاعر كرامي مكال الشيو نينك ما مقل كرار نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال محمد بن الهيثم في كتابه جمل الكلام لما ذكر جمل الكلام وأنه مبني على خمسة فصول أحدها أن القرآن كلام الله وقد حكي عن جهم بن صفوان أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة وإنما هو كلام خلقه الله فنسب إليه كما قيل سماء الله وأرض الله وكما قيل بيت الله وشهر الله وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ثم وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا كلام خلقه بائنا عنه كلام خلقه بائنا عنه وقال عامة المسلمين إن القرآن كلام الله على الحقيقة وإنه تكلم به والفصل الثاني أن القرآن غير قديم فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلما بالقرآن وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل وكذلك سائر الكتب نعم قيب طوري إن الله لم يزل متكلما بالقرآن أشعر أمر كليا كقادن إسكوغو أوجد إن الله لم يزل متكلما بلغ أي متصفا كلام مشيئة كتعلقها يو حلق دون ربها الله هي ما يأمن سنو متكلم ومع أي متصفا بصفة الكلام الذاتية الأزلية القديمة قديمة النوع حادثة الأحد مجرد قديمة النوع والعين

وجد تفسيرك آد فسرتي القيوم كفسرت معناها الله بمد أوي إن اللغاك قادانيش إنه يا تفسير نقل أو سمعها لغة كما قال أنك تقول لغة محلوية قال لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء وتفسير لغوية وحضر الشيخ قال الله ماها إنه كه الله يو صفات ربي وتوص قال الله يحكى الله يا القيوم في اللغة العربية من حيث مفهوم اللغة وامحي الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء ويجلس إذا شاء وحباها كعارنا الآن وامحي وقال الله يا مفهوم القيوم الحي القيوم بكالية هذه لكن هذا مفهوم لغة وآذن هين كان بوليه تفسير صحيح أو عن النبي أو عن الصحابة أو عن السلف الصالح لا وضع مدنوي أما مفهوم الحي القيوم أو القيوم لغة هم ولا يقانا وأحد كنول وحدونا سمين كرا هذا هو تفسير اللغوي أما تفسير النقل السمع ما به يزيد ويا كان أما آثار كان أما اللغة أم كل بحر آثارنا ما يزيد لغتنا وياكم خلافته لغتنا ما يزيد وشو نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قال ثم أجمل المعارض جميع ما أنكره الجهمية من صفات الله تعالى وذاته المسمات في كتابه وآثار رسوله صلى الله عليه وسلم فعد منها 34 صفة نسقا واحدة يتكلم عليها ويفسرها بما حكى المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عنى الله ورسوله وخلاف ما تأولها الفقهاء والصالحون لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين وقوله كل شيء هالك إلا وجهه فأينما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير وخلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة ويد الله فوق أيديهم والسماوات مطويات بيمينه وقوله فإنك بأعيننا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والرحمن على العرش استوى والذين يحملون العرش ومن حوله وقوله ويحذركم الله نفسه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة وكتب ربكم على نفسه الرحمة وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك والله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء ثم فرقها أبوابا في كتابه وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية معتمدا فيها على الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي ومدلسا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا تمثيل فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه بشيء منها بشيء مما هو في الخلق قال وهذا خطأ كما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء قال أبو سعيد عثمان بن سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو في الخلق خطأ فإنا لا نقول إنه خطأ بل هو عندنا كفر ولكن ونحن لتكييفها وتشبيهها ونحن لتكييفها وتشبيهها بما هو في الخلق موجود أشد أنفا منكم غير أنا كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذبها ولا نبطلها بتأويل الضلال كما أبطلها إمامك المريسي قال وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا ونسمعها بآذاننا فكيف في صفات الله تعالى التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون نعم إيشان ضم بيس أصل وكره الله إنك لا يذود داري من كتابك سرد على الجهمية aadna ugu soo celiyay naqdiga ayaa ku jira culimada salafka wax sa u tasriixiyay afar nin oo barakee Abu Abdullah Shafi'i baa u horeeyay waxa ku xigsaday Darimi afwan waxa ku xigsaday Muzani Muzani oo ardayga Shafi'i ah Darimi waardada shaabii ka qaatay cilmiga iyo xadiidka fiqiga oo sheekhiisa tooska fi fiqhu waa Buwaiti Buwaiti ba sheekhu ah Abu Yaquub Abu Yusuf iyo Ibn Jarir at-Tabari afarta wadaad weey ragii hore ee qarnigii 3aad ahaa iyo qarniga 2aad ba mutaakhiriinta Ibn Mandah ayaa iyo wiilashiisa ka farcamay ee dhawka ahaa Ahl Mandah ayaa ay muntashir ku tahay الإمام الشافعي كتاب كيسا كتب تيسا حقو الشيغي رسالة أمك ميلا فرابدر مناقب كتاب, كتاب المناقب باقي بسنة قصوكورية أن الخطأ في التوحيد هو كفر الخطأ في التوحيد هو كفر مسألة أمك هذا إشارة يوفر داربي وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام في قيادة فروع ابن أقلين بالمسائل كمدة إن لو اجتهاد وقواطع الصلاة وجوب كذي الصوم كي الزكاة حج كي جهاد كي أمر معروف بالمسائل وحاجر في قيادة وأوسن اجتهاد التي نراها أن أرغم بأعيننا ونسمع بأذاننا فكيف نجيز الاجتهاد بالرأي في صفة الله التي لم نرها لم ترها العيون وقصد عنها الظنون أصل كامرك الشافعي باكاد لي الخطأ في التوحيد وكفر ساتوان قصوة عليش بلا وغير تنبا الخطأ في التوحيد وكفر لو قرب سعي لي أصوى كتيسة ومبع وقلبة أصل كأصدقاء ويعديان جهل إسكاب تشوج هداد اجتهادو قفتوا قالوا بيس صادت الموزني الربع وحكور رجل الشافعي ويدية مسائل هذا كو خلدمه لا يورني اخطات او الفقه هي ويدنا مسائل هذا كو قفل ورني كفرت عند شرع ومقام مقام اخطات ومقام كفرت الخطا في التوحيد عنده هو معي وكف صادرت اجتهاد هو قيبيا اجتهاد لو دنبابي يمد اجر لغا قوري يمد اجر دم من لهي da soo qaybay shaaf ijtaad duusay ku cadaay nadiyada yadaa waxa aad u tadbiiqinay kale daarimi waxa tadbiiqiyay majid tabari fi kitab al maalim al khata fi tawhid wa kufr waliba ijmaac wa soo guurnaya jamee al tawaif ka soo guurnaya al jahl kadhalika muzani nikalla yidado la lakayba ka soo guuray kitab si i'tiqad al sunna wa jamaa bi sanad jayyid وأرضي مزني أرضي يسيء ونن فقيه أبو جعفر الأورنجري أيا سوقوري إنك سمحق وقرم ومجهول ويويري وشيخ الشافعي في مصر ترجمان درب كل الطبقات نلا يقانو عالم ومحقا وحوري يماني غفيل ميوها الرياشي أبو مالك الرياشي ومجهول لم أجد له ترجمة لبكا يستيك بيتها يعني مركات كهل ليسو كتبت أتكهل ليسو ميشت قرم ويوى الأسكاتها دادك الله مرمي لم أجد له ترجمة أرضي مركو أركو حسو دار إسكا دار عينيا نين باحثة أو مدقق ووقت دير بحيبة أنت تسول بأبار داي كتب تدراجمت إن نكاس لسوهاي أرضي مركو حد كردي إسا إحباب إنو سن باريتان أسوه قوسن سمينين المهم مزني أصنا سيدوك لي ووكالا قاضي الخطأ في الفقهية حولوا بين صواب وخطأ لكن إسكا إلى لي الخطأ في الاسم ليس كالخطأ في المعنى تكذب حوش الحي جملة كيني إذا معنى ذو يهاي الخطأ في توا كفر شافعي إيو مزني دارمي أبو جعفر الطبري أفر تاسان أركي وسبعنا وشو أقه الله ولا مخالف لهم من السلف يعني هنا عديان لكن وحق لابسن سلف كما نارك تصريحا كهل لنا كذبنا الدارمي من مندل أسوقاتي أن المخطئ في التوحيد وكافر أن الجهل في التوحيد هو كفر باب الدليل على أن الخطأ في التوحيد كفر كتاب الإيمان وكتاب التوحيد بعد صلوات الله من ذكرها الله أصل كأصل متكلمين تويقاته متكلمين تقولي أنا متكلمين تأشاعر ذي ما تريدية ذي فيزور تويقاته محاك نبي إلى هذا إن إله إن الوقف أي قال ما نقطه فروع ذا إن الوقفنا أي قال ما نقوم ويده قرافة نفاس كقها الله وذلك العز عبد السلام بقى قال على وجب القاطعة وآد وففايا وحيليه حكم فرع فقه هذا تقول خلدنته إله أمضى تيرين شيء مستحيل وممتنع وحاد كخلدنتي في الجائزات العقلية صوم إله واجب يلن واجب يلن ومن الجائزات العقلية شرعي لكن وقوع إنه الشيء خنزير كإلا حرمه ين الله حرمه وشيء جائز عقلنا خمر ذا إلا حرمه إلا بنيه وجائز عقلا صدرت يدبان وادم بالله حرمه أوائل كدعوة بأن الله حرمه أحكام تنفقية عملياتك حتى قد عياد كيدو وحي أهيد في مرتبة الجائزات العقلية لكن مركز إلهي كور رمي سبحانه وتعالى والله هاي إلهي علم بوليه أمام مالها قدر بوليه أمام مالها وحد رب أترنا إسا شيء بين أما رب أنقب أنه مستحيل أما كمال رب لي بات كأنفذي أما النقص بات أسكتي خلو الرب عن الكمال ومستحيل عقلا اتسافه بالنقائصنا ومستحيل ممتنع عقلا مما لا يجوز ولا يمكن أن يقع أبو رب قلت المامي سامو ترميس مركز سيدة نقطنا فأنت جاهل بالله سبحانه وتعالى الله العابد التلمائز متقاند والجاهل بالله وكافر ومن ثم صار الخطأ في التوحيد كفرا أي كفر جهل وكفر جهل وفأنت الماشي باشو أي آديس صدرت وحد أنك ما تطنص منك قال لما أي حلق نبي الله آدم بنانا ولا شام قرسن كرتاب كتاب جامع عنكم برينينا طهي قال جيسي واوي شام متاسوس داما لكن حلوة بنانيت اختدي أخواتي إلا قرصه إذا هو شيء شرعي يجوز من الجائزات العقلية لكن إلهي إنه مر علمي يشمر جاهل نقوم صورة قلبه حياذا بالله إنه أودي يشمر نقوم أودي لن وأحكاما إسبدلين كمالات الرب سبحانه وتعالى هي تنزوع عن النقائص وشيء أوسن قلين اجتهاد لأن ساس كولة هي فإننا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام فكيف في صفات الله سبحانه وتعالى أو شارس كذا إلالي مرك أصل كذا أنا أول ما حسك تقرير سني أن الخطأ والاجتهاد في جميع الأبواب كل جاهل معذور وكل مخطئ معذور وحق بابن آدم مجرون كأين قل يا ما أنت سرفي ذا شكت حتى أشعر ما قبت حتى جه من صفوان ما قبت حتى جاحد بان قبنه وضطه أو قالسا جاحد حوق باكرية إلا كأقل حوق آخر كل جاهل ومعذور في حق في حكم في الحكم في الحكم الأخرى وبقبا أما الدين ككل من أظهر الكفر هو كافر وكل من أظهر الإسلام فهو مسلم آخر لك إلا وحوك لصاري بن جاهل كي اجتهاد تذبحي حق قران وأي كي معاندك وحكم الأخرى وبقلصاري الدون كنين قال لما كل عي أيام مسلم الحكومة هيا وحقوقه الرئيس في لما جروا جميع المقالة الأخرية طوائف طول الدب وقلا و ولا خير في الرأي الفطير مش ليه جروي لا خير في الرأي الفطير رأي أن الخميرين للسوب بودي حاجم حلو وقوق بريدي يكو سوب بودي مغشي رأي أن لغفر سنبي عرضت وحيدا و لا خير في الرأي الفطير عشان إلا تخميريو مدة الله وضو إذن إن أن ضد إسلام شيئاً أيه أو إله غير كعابد أيه أو شرك كتير كوفيد لو عامي أو إسلام كله سعليه أيه أوكي زي إلا إلى هذا هنا جمعيان بين المو

hadaan xusubo in ilaahi nama xusoyo sukuudki baa ku jira kalaamka oo dhikriga iyo sukuudku inda cadam dhikri imanay wa jawaab shart ma sharti kal musabbi ma sababi adilada aad u farabadan markuu ka soo hadlay sheekhu waxa ku tusaysa af'aal iyo sifaat rabbi ku qumaa inay jiraan iyo falal uu sameeyo xilligu doono iyo xilligu san doonin ba الله نزل أحبوك يعني فعلك تنزل نزل وفلعت نزل مرة بعد مرة تضعيف يتجد باكجر أحسن حديث أموك وحورا نزل والربعين وقدسه دنيا فعل ربي كوكو ما يسوى الزميني وفل ربي الزميني حل معين حلق آدم كدتي حلق موسى كدتي حلق كدتي محمد إذا وحكسوا الله على اللازمة الدليل تسيسي أو أما كتاب أما صناع هي طريقة السلف حكو يستقال أفعال متعدية هل قاسم يوجد عشر ومانتا جزاك الله خير